بتندول خاصة نيز عليك النغ إلا نداني بتندول غلدفر 20-30-40 عام يتغمي اللي يقن حداني وكل يتامرس المعروف في نهاية في المنكر تجمي أغلات في الساحة في السوق ربي سبحانه وتعالى دي ودم لين ونيني بارك في هذه الأمة لأنه لمتم لك أن تعاش هديس بارك الله تبارك وتعالى فيها بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ادنر قيمان أن لك هذه بالظن تنزيدا ما قنونشا نجوي قنش غلطا وتنسين قاع فلان ليس ولا نغ هامي تجي كذا هامي تسبغ الوضوء دا وحدي هامي تسبد الدين هامي كذا وهكذا أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاد يعني السجور الأمة على الصراط المستقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيوت تدار مما تتمرس المعروف نهى في المنكر إلى غير ذلك والله سبحانه وتعالى يشان هذه القدوة من سيدنا إسماعيل نذكر في كتاب إسماعيل الصفات العالية إننا وكان يأمر أهله يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا يغلب من تدار لأن تعشان منغصات أما سن تدارتس يتكلف الحلول إما عند الطبيب النفساني إما عند وني التجن الرقية إما يتكلم بغفسي وسائل الإعلام الوقت إلا تدارتس ليخص دي سيقن شري لنتا أسيدا وقع للأمراضني أي عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدار يتفديس نت المداهنة تونا يسيقن بابا يقواس مميتش إلا كذا مميش كذا حال غالب ليخدم نتا ليتقابل المصرف هل يدزعلوك وهكذا ودوا لو تدهنوا فيدهنون أدي عادي مارو ليس سنت ليتجي قل المنكر ولكن لظروف أدي عادي طرعة سغادي عادي كتلومة يتفديس المراعاة والسيوي لغا خاطر ديس كذا وكذا السيوي لغا خاطر ديس كذا وكذا أدي عادي المراعاة خاطي فنجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنجان ظروف ربي سبحانه وتعالى وختني أدي عاد غس حسابات أخرى يعاد أول من غنحي ديس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الآباء أيتها الأمهات بتتخص الطروة تشن صالحين ربي سبحانه وتعالى دي شمر غفش المسؤولية يوم القيامة همينان ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أن بدا بنيه طروة وصاحبته وبنيه لهل تشيل أن تدارتك طروة هما أطرول السيسن يوم القيامة خطرة تعلق ندك التعلق ندك أشي ترقب دانا جو كذا وكذا ترقب دانا على الباطل فلم تنهنا ترقب دانا غنت نسي بالمعروف فلم تأمرنا التعلق ندك أين تظلتني دين وزوميني وكل واش نفعن أدين الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الدار باب انت الدارت بتا واسنت فوسي طرواس دلهلس أدي وضع نتزر جهنما ثم أدقرق بن بعد سين طرويني والعياذ بالله عد مسؤولية والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته يوم القيامة مدى بنا أيها الإخوة نحيي في بيوتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابدأ بالتي هي أحسن وليكن وإذا أمرت بالمعروف فليكن أمرك بمعروف ما تشيني الشقن شرايت تأثرت الدار تسبابا يعني مش كدي عاد القول المسموع قد يكون قدوة أسنتين دي تروا شرح التمسجد شتيدا مزولة تكون تمسجد أسنتين تروا كذا وكذا شتي تجد وبعض الآباء صرحنت الدار نسن والسويل نقع طروان سن بيتابع لنتبعا خطر رقبنا إن بابين يد القدوة دباباس انت يروك انت اللي يصرف غفص انت اللي يجيش يقني احترام دزعلوك يعاد كل ما يصدر عن ذلك الأب اللي رقبت انت الكمال يعاد أولا كن قدوة كن قدوة في صدقك كن قدوة في أخلاقك كن قدوة في معاملاتك كن قدوة في اكتساب الرزق الحلال قاع يسمو رايو وسبحان الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه مشاغل النار ربي سبحانه وتعالى سادي عادك تمرت صالحة أي تمرت نية واحد سيات ستشار دينينا صالح والذي خابث لا يخرج إلا نكدا إلا نكدا وبعض الآباء يوضن يعني في بعض البيوت قوس ماشي القصة معروفة باب يقن يعني غسل غيرت يسلسي يقن في دار الزان يسب أكرمكم الله يسب ربي سبحانه وتعالى يعني يو يستيبا بس يو يستي يعني مش كسي بالله وماذا يقول له الأب يعني الانحطاط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخسر غد ربا دين بابا قبل ما غادي ربا ين وراء